اجروهم حيث كانوا وانحروهم واطردوهم من ربى المسرى جميعا وادحروهم اجروهم حيث كانوا واطردوا من ربى المسرى جميعا وادحروهم اذبحوهم فانهضوا للثأر من كل الأعادي واقتلوهم مزقوهم شتتوهم وأسروهم اذبحوهم فجروهم حيث كانوا وانحروهم واطردوهم وادحروهم اذبحوهم شردوهم ضيقوا الدنيا عليهم واقهروهم واسكبوا الويلات في درب العدانا ترحبوهم إنهم قوم عثوا في الأرض بغيا فانصروهم إنهم إخوان خنزير وقرد فانبذوهم فجروهم حيث كانوا وانحروهم واطردوهم من ربى المسرى جميعا وادحروهم فجروهم حيث كانوا وانحروهم واطردوهم من ربى المسرى جميعا وادحروهم حطموا صهيون أرباب المخازي واسحقوهم لا تراعوا هدنة فيهم وصلحا دمروهم انصروني قالها الأقصى وأبنى انصروهم أنقذوهم من بني صهيون هيا أنقذوهم فجروهم وافتحوا آذانكم للقوم لطفا واسمعوهم قد أتاكم في بلاغي صوتهم لا تتركوهم فانهضوا للثأر من كل الأعادي واقتلوهم مزقوهم شتتوهم وأسروهم فجروهم حيث كانوا وانحروهم واطردوهم من ربى المسرى جميعا وادحروهم فجروهم حيث كانوا وانحروهم واطردوهم من ربى المسرى جميعا وادحروهم فجروهم.